الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يسر تسجيلات ابن كثير الأثرية بتيزي وزو أن تقدم لكم التعليق على الرسالة اللطيفة في أصول الفقه مع فضيلة الشيخ أبو سعيد بريد بن أحمد الجزائري. الآن مع الشريط الثاني. بيده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. وبعد، فان خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الامور محدثاتها، كل محدثه بدعه، كل بدعه ضلاله، كل ضلالة في النار. ففي هذا اليوم 30 من شهر ربيع الأول 1430 هجرية، الموافق 26 من شهر مارس 2009 ميلادية، نواصل التعليق الخفيف والشرح اللطيف على الرسالة اللطيفة الجامعة في أصول الفقه المهمة للعلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي. وكنا قد وصلنا إلى تعريف السنة، حيث قال المؤلف رحمه الله تعالى: وأما السنة فإنها أقوال النبي صلى الله عليه وسلم وأفعاله وتقريراته على الأقوال والأفعال. وشرحنا في الجلسة الماضية أنواع أفعال النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك تقريرات النبي عليه الصلاة والسلام. وكنت قد وعدتكم على أن ندرس حكم تعارض أقوال النبي صلى الله عليه وسلم مع أفعاله، وهذه النقطة قد أتى بها المؤلف الشيخ العلامة ابن سعدي رحمه الله في أواخر هذه الرسالة، لكن من باب استعجال الخير قدمتها إلى هنا. قبل أن نبدأ بالكلام في هذا الموضوع في حكم التعارض الذي يكون ظاهرا في الظاهر، وإلا في الحقيقة لا يوجد تعارض بين الوحي، لأنه كل من عند الله، والوحي يشمل القرآن والسنة. هناك مقدمات. الأولى: ما معنى التعارض؟ التعارض هو التقابل بين الأمرين على وجه يمنع كل واحد منهما مقتضى صاحبه. التعارض هو التقابل بحيث لا تستطيع أن تعمل بهما معا، وهذا التعارض هو بحسب الظاهر للمجتهد وليس في حقيقة الأمر، هو بحسب الظاهر للمجتهد وليس في حقيقة الأمر، لأنه لا تناقض في الشريعة الإسلامية، لأن الله تعالى يقول: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. التنبيه الثاني أو المقدمة الثانية: لا يجوز التعارض بين الفعلين بحيث يكون أحدهما ناسخا للآخر أو مخصصا له. فإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام صلى الظهر مثلا في وقتين، صلى الظهر في وقتين، أو أنه اجتمع الصلاة والصيام في وقت واحد، وكما لو صام في وقت معين نافلة وأكل في وقت آخر في مثل ذلك الوقت، فهذا لا تعارض بينهما، لأنه قد يكون الفعل في وقت واجبا أو مندوبا أو جائزا، وفي مثل ذلك الوقت بخلافه، وهذا ما قرره جمهور أهل الأصول على اختلاف طبقاتهم. هذا هو الرابع. المقدمة الثالثة، التعارض بين القولين المخرج منه يكون بأربعة مراحل أو أربع مراحل. يعني إذا تعارض قول النبي عليه الصلاة والسلام مع قوله كيف نفعل؟ عندنا أربع مراحل. المرحلة الأولى الجمع والتوفيق، المرحلة الثانية الترجيح إذا تعذر الجمع، المرحلة الثالثة نسخ أحد القولين للآخر بشروط، المرحلة الرابعة تساقط القولين معا. نعود واليوم بالتفصيل. إذا تعارض قول النبي صلى الله عليه وسلم مع قوله الآخر، إما أن يجمع بينهما ويوفق بينهما، كأن يقول مثلا دليلان عامان وهما متعارضان فنجمع بينهما بالتنويع، يعني يجوز هذا ويجوز هذا، وبين الجمع بين المطلقين بالتقييد إلى آخره، وذلك لأن إعمال الدليل أولى من إهمال أحدهما بالكلية، لأن الأصل في ورود الدليل هو الإعمال لا الإهمال. يعني هذه النقطة الأولى، العلماء إذا تلاقوا مع دليلين مختلفين أول حاجة يديروها شنية؟ حاولوا الجمع ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا، لأنك إذا جمعت فقد عملت بالدليلين، والإعمال أولى من الإهمال. إن لم يستطع العلماء يتحولون إلى النقطة الثانية وهي الترجيح. الترجيح إلا أن بعض الأصوليين، بعض علماء أصول كالحنفية، يقدمون الترجيح على الجمع، لكن الصحيح الجمع مقدم على الترجيح. وطرق الترجيح كثيرة، كيفاش باش يرجحوا العلماء؟ طرق كثيرة، أوصلها الحافظ زين الدين العراقي إلى أكثر من 100 طريق. 100 طريق، مثلا حديث رواه البخاري ومسلم وحديث رواه البخاري فقط، يقدمون ما رواه البخاري ومسلم على ما رواه البخاري فقط، حديث بدل ما رواه البخاري وحديث رواه مسلم، يقدمون ما رواه البخاري على ما رواه مسلم، حديث رواه مسلم وحديث رواه أبو داود، يقدمون ما رواه مسلم على أبي داود، وهكذا حديث من حضر القصة وحديث من لم يحضر القصة، يقدمون من حضر القصة على من لم يحضر القصة. هذا العالم اللي أوصله إلى 100 سنة، حافظ زين الدين العراقي، هذا من مشايخ بتاع الحافظ بن حجر العسقلاني، اللي قرأه الحافظ بن حجر العسقلاني، هذا هو اللي خرج كتاب إحياء علوم الدين، أحاديث إحياء علوم الدين. إذا لم يستطيعوا الترجيح عند ذلك يرجعون إلى النسخ. الخطوة الثالثة نسخ أحد القولين للآخر إذا تساويا في القوة والعموم، يعني حديث رواه البخاري ومسلم، حديث رواه البخاري ومسلم، وهذا حديث قول وهذا حديث قول، وهذا عموم وهذا عموم، في زوج قويين في زوج عامين وما قدروش. في هذه الحالة يرجعون إلى النسخ، لكن بشرط أن يعلم المتأخر من المتقدم. النقطة الرابعة تساقط القولين معا. إذا جهل المتأخر منهما وتعذر الجمع والترجيح، وتعذر الجمع والترجيح، وهذا قليل جدا. نقطة رابعة قليلة جدا، لأنه عندك شحال أكثر من 100 طريق، مستحيل تكمل كاع 100 طريق وما تجمعش بين الحديثين أو ترجح، مستحيل هذا. لكن العلماء يبحثون أحيانا في بعض الأشياء التي ممكن أن تحدث لبعض المجتهدين، بعض المجتهدين. طيب، هذا بالنسبة لتعارض أقوال النبي عليه الصلاة والسلام وأفعاله، القول مع الفعل. الآن لا، هذا بالنسبة للتعارض بين القولين. الآن نأتي إلى تعارض القول مع الفعل، يعني النبي عليه الصلاة والسلام أمر بشيء ثم فعل عكسه، أو نهى عن شيء ثم فعل عكسه، ما الحكم؟ إذا وقع التعارض بين قول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله ففيه ثلاثة أحوال: إما أن يكون القول متقدما، ثانيا أو يكون الفعل متقدما، ثالثا أو يجهل التاريخ، أو يجهل التاريخ. إذن إذا تعارض قول النبي عليه الصلاة والسلام مع فعله ففيه ثلاث أحوال. نبدأ بالحالة الأولى، أن يكون القول متقدما على الفعل، يكون القول متقدما على الفعل، كما إذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم فعلا وقام الدليل على أنه يجب علينا اتباعه فيه فإنه يكون ناسخا للقول المتقدم عليه المخالف له، سواء كان ذلك القول عاما أم خاصا به أم خاصا بنا. مثال الأول وهو العام: صوم يوم كذا واجب علينا، ثم يفطر النبي عليه الصلاة والسلام ذلك اليوم، ثم يفطر ذلك اليوم. وأما التعارض في الخاص به صلى الله عليه وسلم فلا يؤثر في حق الأمة. هذا إذن إذا كان مثلا فعل النبي عليه الصلاة والسلام فعلا وقام الدليل على أنه يجب علينا اتباعه فيه فإنه يكون ناسخا للقول المتقدم. يعني النبي عليه الصلاة والسلام قال لنا مثلا صوموا يوم كذا، قال بالقول، ثم هو أفطر في مثل ذلك اليوم من السنة القادمة، فهذا الفعل ينسخ القول المتقدم. واضح؟ مثلا قال صوموا يوم عاشوراء، العام اللي فات قال لهم صوموا يوم عاشوراء، هذا العام ما قال لهمش، كي ناضوا صباح صاموا، النبي عليه الصلاة والسلام كي خرج افطر امامهم، هذا يدل على انه هذا منسوخ. طيب، هذا بالنسبة اذا قام الدليل، اذا كان ذلك القول عاما. أما إن كان خاصا به فهذا لا يؤثر، يعني إذا كان شيء خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام فعل قاله ثم فعل عكسه فهذا لا يؤثر علينا نحن. فإن لم يدل الدليل على أنه يجب علينا أن نتبعه في ذلك الفعل كالأفعال الجبلية، ف فلا يكون الفعل ناسخا للقول بل مخصصا له إذا كان القول المتقدم عاما ولم يعمل بمقتضى. يعني إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام فعل فعلا عكس القول الذي قاله فلا يكون الفعل ناسخا، لأنه نحن لا يجب علينا اتباعه فيه. مثلا مثال، مثلا العام الماضي قال أنا لا أكل هذا الأكل، العام الجاي أكله، أكل من ذلك الأكل، فهذا يكون فلا يكون ناسخا وإنما يكون مخصصا له إذا كان القول المتقدم عاما ولم يعمل بمقتضاه. هذا على كل حال صورة نادرة الوقوع. نأتي الآن إلى الحالة الثانية، أن يكون الفعل متقدما على القول. يعني النبي عليه الصلاة والسلام فعل شيئا ثم قال عكسه، ففيه ثلاثة أحوال. بدأت الحالة تتوسع شوية. ألف، أن يكون القول المتأخر متناولا له صلى الله عليه وسلم ولأمته، فإنه يكون ناسخا للفعل المتقدم إن علم التاريخ. إذا كان القول المتأخر له ولأمته فالفعل ناسخ إذا علم التاريخ. يعني قال مثلا افعلوا شيئا وفي العام القادم ماذا فعل؟ فعل بخلافه. مثل نعم قول ما قال فعل ثم خلق القول. نعم، مثاله مثلا النبي عليه الصلاة والسلام كان يتوضأ لكل صلاة، كان يتوضأ لكل صلاة، وكان الصحابة يتوضأون لكل صلاة سواء أحدثوا أم لا. ثم لما فتح مكة صلى الصلوات الخمس بوضوء واحد، فقال له يا عمر يا رسول الله فعلت شيئا اليوم لم تكن تفعله من قبل، قال عمدا فعلته. هذا قول لنا قول، والفعل متقدم. إذن هنا عندنا الفعل متقدم والقول متأخر، فالقول هنا نسخ الفعل. واضح هذه؟ وهناك من يقول نسخ الوجوب ولم ينسخ الأمر، يعني يستحب الإنسان يتوضأ لكل صلاة ولو ما انتقصش الوضوء بتاعه. يعني عليك متوضي الضهر، توضيت ما ربط ما خرجك ريح ما والو، ما زالك على وضوء. جاء العصر حبيت تصلي تصلي، لكن الأفضل أن تتوضأ، الأفضل برضه، وهذا هو الراجح. طيب مثاله كما إذا صام، مثال آخر، إذا صام عاشوراء مثلا وقام الدليل على وجوبه علينا ثم قال مثلا لا يجب علينا صيامه، فإن هذا القول ينسخ الفعل المتقدم. باء، إذا كان القول المتأخر خاصا به صلى الله عليه وسلم كأن يفعل فعلا ثم يقول لا يجوز لي مثل هذا الفعل، فإن القول يكون ناسخا في حقه صلى الله عليه وسلم، وأما أمته فلا تعارض بالنسبة إليها. طيب جيم، إذا كان المتأخر خاصا بالأمة كما لو فعل النبي صلى الله عليه وسلم فعلا وتأسف به الأمة ثم قال بعد ذلك لا يجب عليكم فعله، فيبقى النبي صلى الله عليه وسلم مكلفا به، وأما الأمة فإن هذا القول المتأخر يدل على عدم تكليفها بذلك الفعل، إلا أنه إذا ورد القول قبل صدور الفعل منا فيكون مخصصا للفعل المتقدم أي مبينا لعدم الوجوب، وإن ورد بعد صدور الفعل فيكون القول ناسخا للفعل المتقدم. بطوا شوية ولا ما تبطوش؟ بطوا حرف ولا زوج برضه؟ صح. نعود للحالة الثالثة، حالة ثالثة. باء أنا ما حكمتهاش. حكمناها. الباء إذا كان القول متأخر خاصا به صلى الله عليه وسلم. خاصا به. ثم يقول لا يجوز لمثل هذا الفعل خلاص ينسخ. وأما للأمة فلا تعارف لأنه أصلا ما يش مخذى به لأنه خاص. واضح هذا؟ جيب. إذا كان القول المتأخر خاصا بالأمة كما لو فعل النبي صلى الله عليه وسلم فعلا وتأسف به الأمة، يعني النبي عليه الصلاة والسلام والأمة داروا حاجة ثم بعد ذلك النبي عليه الصلاة والسلام ماذا قال لهم؟ لا يجب عليكم. هل يبقى في حقه واجب؟ يبقى في حقه واجب بالأمة موش واجب، يعني منسوخ في حق الأمة وليس منسوخا في حق النبي عليه الصلاة والسلام. مثاله قيام الليل. قيام الليل كان واجبا على الصحابة في أول الإسلام. قيام الليل بعد صلاة العشاء صلوا تقريبا سنة وهم يصلون قيام الليل، لازم تصلي في الليل ركعتين ولا ربعة ولا لازم. ثم قال لما نزلت أواخر سورة المزمل وشنية إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك. ثم قال بعد ذلك فاقرأوا ما تيسر. هناك من العلماء من قال إن قيام الليل بقي واجبا على النبي صلى الله عليه وسلم وأما الأمة فقد نسخ الوجوب وبقي استحباب. واضح هذا؟ صح. نرجع الآن الحالة الثالثة. خلاص كملنا الحالات ألف باء جيم تاع الحالة الثانية. نجيو ما تكتبوش كلش انتوما يا إخوان، اكتبوا رؤوس أقلام. قال مثلا الحالة الأولى لأنها عنوان صغير سهم يساوي كذا، ما تكتبش كلش. إذا تكتب كلش معنا ندير لكم فوتوكوبي على هذا وخلاص. صح. ثالثا أن يجهل تاريخ المتقدم من المتأخر. نرى نفاش تعارف واش القول مع الفعل. قلنا إما أن يكون القول متقدما وإما أن يكون الفعل متقدما وإما أن يجهل التاريخ. الآن نجيو للحالة الثالثة اللي هي جهل التاريخ. معنى بناش كل متقدم من المتأخر وتعارض القول مع الفعل. هنا يتحقق التعارض بنحو قوي. هنا يكون التعارض. المخرج إن أمكن الجمع والتوفيق بين القول والفعل بوجه صحيح فيلجأ إليه. إذن أول حاجة شنية الجمع لكن بوجه صحيح. فإن لم يمكن الجمع فهنا للعلماء ثلاثة مذاهب. إذا ما قدروش العلماء يجمعوا بين القول والفعل هنا كاين ثلاث مذاهب. أحدهما تقديم القول على الفعل، الثاني تقديم الفعل على القول، الثالث التوقف. العكس تاع الاول والثالث التوقف. صح. نرجع الاول. هناك من يقول يقدم القول على الفعل وهذا مذهب الجمهور واختاره الرازي على لأن دلالة القول أقوى من دلالة الفعل. دلالة القول أقوى من دلالة الفعل. ما قال النبي عليه الصلاة والسلام صلوا كما رأيتموني أصلي، رواه البخاري. هذا قول، فإن دلالته لا تحصل بواسطة بل بصرف واسطة أخرى. القول هو نفسه القول هو نفسه يؤدي إلى القوة. إذن قول الجمهور يقدم ماذا؟ القول على الفعل. ثانيا يقدم الفعل على القول لأنه أبين وأوضح. بعضهم جاب أراد أن يستشهد بنظريات، قال مثلا نظريات الهندسة تحتاج في بيانها إلى الفعل برسم المخططات والخرائط. نظريات الهندسة، لكن رد عليهم الجمهور قالوا لا، فعل المهندس طريق للبيان، طريق للبيان. المهندس لما يقول لك راح نبني وكذا وندير وكذا وكذا هذا قول، لكنه هو ويشرح في القول تاعه برك، راه يشرح في القول. طيب ثالثا التوقف الى ان يظهر المخرج، وهذا اضعف المذاهب هنا، هذا اضعف المذاهب. ما هو الراجح؟ الراجح هو المذهب الاول، اذا لم نستطع الجمع فيقدم القول على الفعل. لماذا؟ لان القول دلالته قويه وليس فيها احتمال، اما الفعل فممكن يكون خاص ممكن يدخله احتمال، اما القول ما يدخلوش الاحتمالات. ومما يقوي هذا ان هناك ادله كثيره تأمر بالتأسي بالنبي عليه الصلاة والسلام، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. طيب خلاص فهمتوا هذا الأمر؟ طبعا أنتم الآن تكتبوا، أما الفهم وتدقيق المسألة لازم تراجعوا، أما تكتب الدرس ثم ترمي الكتاب أو الدفتر ويعشعش عليه عنكبوت ويعلوه الغبار ما تستفيد. قيل للبخاري رحمه الله ما دواء النسيان؟ ما دواء نسيان العلم؟ قالوا له أعطينا كاش دواء نشريوها من عند اللي يبيع العقارات. قالوا دواء نسيان العلم كثرة النظر في الكتب، إدمان النظر في الكتب. يعني واحد ما يراجعش الدروس تاعه وراح يشري الادويه من عند العقارين وعند الصيدليه باش يحفظ مليح او يلعب. طيب اخر نقطه ناخذوها في السنه وهي نقطه مهمه، علاش راني مفصل في هذا الامر؟ ممكن ما نقدروش ناخذوا كل ابواب الرساله تاع الشيخ، لكن هذا النقطة تاع السنة والأقوال وتعارض الأقوال وأنواع أفعال النبي عليه الصلاة والسلام هي مهمة إنه يكثر السؤال عنها. الآن نأتي إلى شيء مهم وهو باب الترك. يعني النبي عليه الصلاة والسلام لم يفعل شيئا، هل نفعله نحن أم لا؟ الأمور الدين. إذا باب الترك، دير فتحة على التاء مش ما تكتبش الترك. باب الترك بدون قول، ما كانش قول. يعني النبي عليه الصلاة والسلام ما دارش حاجة من الدين. بعض الناس يقول لك بدعة، إذا درتها بدعة، لا فيها تفصيل، فيها تفصيل. قبل ذلك عندنا الترك ينقسم إلى قسمين، الترك العدمي والترك الإيجابي. الترك العدمي والترك الإيجابي. الترك العدمي هي الأمور التي لم يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم، هذا يسمى الترك العدمي. يعني حاجة ما جاءت قدام الرسول صلى الله عليه وسلم وما دارهاش. حين الترك الإيجابي أن يكون الشيء أمام الرسول صلى الله عليه وسلم ثم لا يفعله، يعني كان حاجة قدام النبي صلى الله عليه وسلم وما دارهاش، هذا يسمى الكف. كف كف يكف كفا. نأتي الآن إلى الأول، حكم الترك العدمي. الترك العدمي كائن في العبادات وكائن في غير العبادات. إذن ألف في العبادات التي تركها النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفعلها فيجب علينا تركها لأن الأصل فيها المنع. عبادة ما دارهاش النبي عليه الصلاة والسلام ما نديرهاش، واللي يديرها راه وقع في البدعة. بعد العبادة يعني الشيء اللي تحب تقرب به إلى الله. باء في غير العبادات، غير العبادات هذا الترك العدمي كعدم استعماله صلى الله عليه وسلم للسيارة. السيارة كانت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، عدم استعمال مكبر الصوت، ما كانت مكبر الصوت في وقته، فهذا حكمه بالنسبة من أمة الإباحة ما لم يخالف شيئا منها الإسلام. إذن العبادات الأصل فيها المنع، يعني العبادات ما تختار عناش عبادة، لا المعاملات ربي خلاها مفتوح، الأصل فيها أنها حلال فلا يحرم منها إلا ما حرمه الشرع. المعاملات وقتاش تكون معاملات التجارات الاقتصاد والزراعة، ماشي تقول لسنا نشوف قبل مثلا البطاطا كانت موجودة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا لا، إذا موجودة نغرسها، مش موجودة ما نغرسهاش، لا هذه معاملات. بطاطا يا أخي مش نجسة، مش مسكرة، طاهرة، خلاص استعملها. بطاطا اكتشفت مؤخرا برك، يعني عندها بالك شحال قرن ولا قرن ونص ورك، بكري ما كاش بطاطا، ما تقوليش ما لا بدعة، لا هذه من أمور المعاملات. تجارة جديدة الآن مثلا، تجارة اللي هو الفليكسي، فليكسي يعني يقول لك واحد حول لي مبلغ 50 دينار إلى هاتفي، أصلا الهاتف ما كانش موجود عند النبي صلى الله عليه وسلم، ما تقولش حرام، حلال إلا إذا خالف شيء من الإسلام. يعني أي حاجة جديدة في المعاملات في الاكتشافات أدوات الأصل أنها حلال إلا إذا خالف شيء من قواعد الإسلام، شيء مثلا فيه ربا هذا ما يجوز، شيء فيه غش وظلم وتدليس وخيانة ما يجوز، شيء فيه قمار ما يجوز، شيء فيه غرر يعني يبيع لك حاجة وما على بالك وش كاين الداخل، كما يقولوا توعنا دير النية، ما دير النية، يبيع لك علبة يقول دير النية، ما دير النية داخل ما على بالك وش كاين، إما نشوفها وإما تكون موصوفة وصفا دقيقا، شيء لازم تاني تشوفها وين تكون وصفا دقيقا. كاين هنا داخل العلبة كاين لوبيا، واش من لوبيا بيضة حمراء طويلة قصيرة من نوع كذا، ايه خلاص ماشي لازم نشوف، اما تكون مشاهدة او موصوف. المهم يعني المعاملات اذا دخلها واحد من خمسة مفاسد تولي حرام، ما فيهاش خمس مفاسد فهي حلال. دراجة الهوائية فيلو جوز استعماله ما كاش فوق النبي صلى الله عليه وسلم، ما فيش حاجة تمنع. دركا الشفار، هادو كاين الشفار ما يديرهم النساء، شفار يعني شفار مخدومين والفارتين مخدومين، هذي يقولك ما كانش في وقت النبي صلى الله عليه وسلم الفارتين وكذا، كل هذا ما يجوش، لأن أصل الأظفار أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقصها، وأما الشعر نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الوصل ولعن الواصلة والموصولة، ولو كانت حاجة جديدة ما نديروهاش. واضحة هذه؟ إذن عندنا الترك العدمي. أما الترك الإيجابي، الترك الإيجابي فهذا فيه تفصيل. أولا أن يعلم سبب، أن يعلم سبب تركه لذلك الشيء. ثانيا أن لا يعلم سبب تركه. أولا أن يعلم سبب تركه، يعني حاجة كان قادر يديرها النبي عليه الصلاة والسلام وما دارهاش، وكانت موجودة في وقته وما دارهاش، إما موجودة وإما الدافع باش يديرها كان موجود وما دارهاش. هنا نقول أولا إن علم السبب فيتعلق الحكم بالسبب، فمتى زال السبب، إذا زال السبب رجع الحكم. مثاله أنه ترك صلاة التراويح بعدما صلىها ثلاث ليالي، ترك صلاة التراويح ما حبش يعاود يخرج ليهم، علاش تركها؟ خشية أن تفطر. علم السبب ولا لا؟ علم السبب؟ نعم. ما دام علم السبب ففي هذه الحالة زال السبب ولا ما زالش؟ كيف زال؟ نعم، لما مات النبي عليه الصلاة والسلام خلاص الوحي انقطع، معناته ما شرح تفرض علينا، وبالتالي فإذا علم السبب في هذه الحالة يرجع الحكم. وصلاة التراويح بالنسبة إلى النبي صلى الله عليه وسلم سنة ولا مش سنة؟ مستحبة. لا، تراويح جماعة، صلاة التراويح في رمضان جماعة بالنسبة إليه وش واجبة ولا سنة؟ سنة. فبالنسبة إلينا كذلك سنة، والسبب امتناعه هو خشية أن تفرض، ما دام راح السبب يبقى الحكم. صح. لا لا، طيب إذن إذا علم السبب فيتعلق الحكم بالسبب، فإذا زال السبب رجع الحكم. وكتركه الأكل، أكل الضب، علاش مكلاش النبي عليه الصلاة والسلام الضب؟ علاش؟ تعافه نفسه، مكلاش لأنه حرام، فبالتالي إن ما تعافوش نفسه يصل عادي. صح. هذا بالنسبة للترك الإيجابي رقم واحد. ألا يعلم السبب، ألا يعلم السبب، وهذا على قسمين، ألا يعلم السبب وهذا على قسمين. أن يكون المقتضي موجودا في عهده، المقتضي يعني الدافع، يعني الآن بعض الناس يديروا بعض الأشياء قال لا نديرها يا أخي، أنا نديرها لأنه باش نذكروا الأمة بسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام ونفرحوا بالرسول عليه الصلاة والسلام يا أخي. قل له يا أخي هذا الشيء كان موجود عهد النبي عليه الصلاة والسلام ولا لا؟ المقتضي موجود ولا لا؟ الدافع إذا كان تعرف كان موجود؟ يعني الناس محتاجين باش يذكروا النبي عليه الصلاة والسلام ولا لا؟ في وقت الصحابة في وقت الرسول عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك لم يفعله، ففعله بدعة. إذا كان المقتضي موجودا ومع ذلك لم يفعله ولا ندري ما السبب، وكان هذا الفعل وسيلة لتحقيق أمر شرعي، فهذا يجب علينا أن نتركه. مثاله الأذان لصلاة العيد. الأذان لصلاة العيد، بعض الناس يقول علاش ما نأذنوش لصلاة العيد؟ قولوا علاش تأذن؟ قول باش نجمعوا الناس، كاين اللي راقد كاين اللي رافض. قولوا لا ما تأذنش، لأن في عهد النبي عليه الصلاة والسلام لم يؤذن، لأن المقتضي هذا كان موجود يوم العيد. يوم العيد في عهد النبي عليه الصلاة والسلام ممكن بعض الناس ينام، ممكن ينسها، ومع ذلك ما دارش الأذان، إذا ما نديروش الأذان، واللي يدير الأذان وقع في بدعة. فهمتوا هذا؟ إذا إن كان المقتضي يعني الدافع موجودا في عهده صلى الله عليه وسلم ومع ذلك لم يفعله ولا ندري ما السبب، وكان هذا الفعل الآن وسيلة لتحقيق أمر شرعي فلا يفعل، مثل الأذان لصلاة العيد للإعلام. فالإعلام كان محتاج إليه الناس ومع ذلك لم يفعله النبي عليه الصلاة والسلام. هذا بالنسبة للمقتضي. ب أن يكون المقتضي غير موجود في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، أن يكون الدافع غير موجود في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، فهذا حكمه نوعان. هذه يعني ندرب فيكم باش ان شاء الله تعودوا تقراوا كتاب الشاطبي موافقات، عنده هذه التقسيمات، هذا يقول لك حكم كذا، الفصل الاول فيه اربع فروع، الفرع الاول فيه اربع نقاط، كل نقطه فيها اربع مداخل، وكل مدخل فيه خمس مخارج وروح. طيب إذا نرجع، يكون الدافع غير موجود في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، فهذا على قسمين أو على نوعين. أن يكون الدافع للمسلمين سببه تقصيرهم في شريعة الإسلام، تقصيرهم في تطبيق أو العمل بشريعة الإسلام، فلا يجوز الأخذ بهذا الشيء الجديد، وإنما الحل هو الرجوع إلى الشريعة، مثل الضرائب. بعض الناس يقول لك الضرائب لازم نديروا ضرائب باش نعمروا الخزينة، بصح الزكاة كنتو دايرين الزكاة، هاو ديروا الزكاة قبل وبعد نهضروا، ثم الزكاة تركينها وإملاء الخزينة بالأموال اللي ربي خلقها في الأرض، مخلينها فليت الدنيا وبعد تدلي ضرائب، لا تدلي الضرائب. إذن الضرائب يقول لك هي مصلحة، يعني مش مشكلة مصلحة بالصح، إملأ الخزينة قبل بالطرق الشرعية، كيت إذا حدث ظروف دير ضريبة، ما كانش ظروف ما ديرش ضريبة. الآن ما على باليش بيك، خدمت ما خدمت، مهم فتحت برك حانوت درت سجل تدفع، يا ما خدمتش أنا ما على باليش بيك، هذا أكل أموال الناس في الباطل. بعض الناس يقول لي مصلحة، مين مصلحة؟ لذلك بعض الناس يحتفلوا ببعض الاحتفالات، احتفالات الدينية، يا للمسلمين بكري كانوا دائما يتذكروا النبي عليه الصلاة والسلام، واليوم المسلمين ما يتذكروش النبي عليه الصلاة والسلام، بلا نديروا لهم يوم في السنه باش تذكروا الحل. مش هذا الحل يعاودي وليو يذكروا الرسول صلى الله عليه وسلم كل عام، كل يوم ماشي مره في العام. يعني لا نعالج الخطا بالخطا، هذا هو معالجه الخطا بالخطا. ها يقول زوج اخطاء، كيما واحد يكون عنده مشاكل في الدار مع زوجته ومع والديه ما صابش خدمه، باش يدير يروح يشرب الخمر قال باش ننسى. هو لو زوج كان عنده مشكل عائلي زاد عنده مشكل تاع خمر، الحل هو روح حل المشكل تاعك. لماذا؟ بالحلول الشرعيه المعقوله اللي فيها مصلحه، اما يروح يشرب الخمر كما ما يقولوا بعض الناس. كاين ناس ما يقدروش يتزوجوا، فمش نديروا لهم نفتحوا لهم بعض البيوت فاسدة باش ما يتبدلوش بنات الفاميليا ويروحوا لبنات المشي فاميليا. ما هوش هذا الحل. الحل اللي يقدر يتزوج يتزوج، ما يقدرش يتزوج عليه بالصوم. هذا هو وسهل الزواج. الحل هو سهل الزواج. إذا سهل الحلال صعب حرام، وإذا صعب الحرام سهل الحلال، وإذا صعب الحلال يسهل. كما رانا نشوفوا الآن ليه عبي يتزوج يديروا له شروط قائمة من الشروط وكذا، لكن لو واحد حب يتعرف على بنت بكل سهولة ممكن. حتى بعض الوالدين بايديهم يشوف بنته تمشي مع واحد مخليه، وكي يجي يخطب يقول له لا. كيما واحد بنته طلت الشوارع في الجامعه وكذا، جاء واحد يخطبها، تفضل يا وليدي انا قعدوا قال حبيت نشوف الطفله. قال له تشوف طفله انا في قدامي؟ ياه كانش انا ما تشوفش طفله، هو الناس يشوفوا فيها يعني وجهها معاري عادي. سبحان الله العظيم هذا فات التشدد. هذا مش تشدد، هذا ميوعة مش عاوز نسميه قاع الله يهدينا ليه. المهم إذا كان الدافع في عهد النبي عليه الصلاة والسلام غير قائم، لكن الدافع لنا نحن بعد النبي عليه الصلاة والسلام هو تقصير المسلمين، فالحل في معالجة التقصير لا في إحداث شيء جديد ولو في المعاملات. صح. الآن نأتي إلى النقطة الأخيرة وهو القسم الثاني، أن يكون المقتضي والدافع غير قائم في عهد النبي عليه الصلاة والسلام ليس له علاقة بتقصير المسلمين. يعني سبب لا يدفعنا باش نديروا هذه الحاجة الجديدة موش تقصير المسلمين، وهو يحقق مصلحة، ففي هذا لا بأس من الأخذ بتلك المصلحة، مثل استعمال مكبر الصوت، مثل استعمال مكبر الصوت. الآن تستعملوا مكبر صوت للأذان سبب تقصير تاعنا ولا الغاشي زاد والسيارات زادوا والأصوات زادت والبنايات علات؟ هل تقصير منا احنا؟ إذا معلش نديروا مكبر الصوت بشرط أن لا نخالف سنة في ذلك. هذا تقريبا الفعل الترك. كم الترك؟ لا شيء أمام شيء. وش قلت يا أخي؟ مكبر صوت الأذان هذا في الدروس، في الأذان، في الدروس، في الإقامة جائز. ذلك يقيم الإمام. يوزن اللي وراء المقوم اللي وراء يقول الله أكبر الذي يسمع. هذا مثال مليح. تسمع اسمه تسمع. الإمام يقول الله أكبر أخبر. الله أكبر أخبر. سامع رب الحمد ربنا ولك الحمد. لا تصدع فينا يا أخي. هذا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان موجود، اللي هو كان أنا راح دير كيف بس نسمع الناس. بس تسمع الناس على الناس يسمعون ومش يسمعون. يقول لك يسمعوا. إذا البدع ما تديرهاش. أما إذا كان الإمام مرض ولا مثلا مكبر صوت الكهرباء انقطع والغاشي بزاف، هنا نستعملوا المسمع. فهمتني؟ هذا شيخ. إذا كان مكبر صوت يكون فيه نوع من تكرار الحروف، يعني يسمع الصوت يكون فيه صدى يعني زي يعني يقول الحمد لله رب العالمين إيه الرحمن الرحيم إيه هكذا المكبر يزيد إيه خطأ عليهم أن يصلحوا هذا المكبر لأنه فيه زيادة في القرآن. نعم فهمت الترك هذا الترك ما تركه النبي صلى الله عليه وسلم إما أن يكون السبب معلوما أو غير معلوم، وإذا كان معلوما هناك الترك الإيجابي وهناك الترك العدمي والترك الإيجابي، وأن يحقق مصلحة للمسلمين فننظر إن كان في العبادات فلا يفعل، وأما كان في المعاملات فما دام لم يكن في أهل النبي عليه الصلاة والسلام والمقتضي لم يكن موجودا فالأصل أنه جائز، أما إذا كان المقتضي كان موجودا في عهد النبي عليه الصلاة والسلام ففي العبادات لا نفعل، وأما في المعاملات وكان المقتضي موجودا ولم يفعله ننظر، إن كان يحقق مصلحة فعلناه بشرط أن لا نترك شيئا من الشريعة الإسلامية. هذا باختصار ما يتعلق بالترك. خلاص فهمت هذا؟ واضح؟ شيخ بخصوص هذه المسألة إذا كان ليس بتصير مسلمين فلا بأس باستعماله كمكبر سواء. نعم مرجوحة، لكن أنبه إلى شيء أن هذه القواعد يعني إنسان يأخذها ولكن عند تطبيقها فنجد بعض أهل العلم قد لا هو يرعاها ولكنه قد يقع في شيء تراه أنت خطأ، هذا لا مانع منه. مثاله ما ذكره الأخ هنا تسوية الصف بالخطوط هذه في فبعض الأفاضل يرى أنه بدعة وبعض الآخر يرى أنه مصلحة مرسلة، لكن عند التدقيق ترى أنها ليست مصلحة مرسلة لأن سببها هو تقصير المسلمين في تسوية الصفوف لأنهم يريدون أن يصلوا يرفعوا صباطهم، صلي ورفع صباطهم يعني يقول له سكم روح خالينا يا سيد محمد وش هذا رانا هنا في العسكر ولا خالنا نصلوا ونروحوا عنا شغالات عنا صوالح عنا كذا، هذا خطأ. تسوية الصفوف قل له كذا كذا أنصح بها أخوان الأئمة، كان بعض أخوان الأئمة يهدر للناس باللغة العربية الفصحى في قضية تسوية الصفوف وما يفهموه واحد في الله واحد يعني بقول شو يقول هذا، كانوا يهدر بالصينية سووا الصفوف ما إن تسوية الصفوف من تمام الصلاة لا تسوون صفوفكم أو لا يخالفن الله بين قلوبكم، يقول هذا وش هذا آية ويقع فيها ولا يقول إياي وهيشات الأسواق هيشات أنا وضح للناس يعني الناس بتعرفش إذا كنت مع طلاب العلم معلش ماذا تقول مثلا؟ قال يا أخوانا بارك الله فيكم سووا الصفوف، رأي تسوية الصفوف رأي فيها فائدتين، الفائدة الأولى أن الشيطان ما يدخلش بينك وبين خوف، أو الشيطان يدخل الجامعة جماعة يعني الناس يقول الشيطان ما يدخلش الجماعة الناس الكبار قاعد يقولوا هكا الشيطان يدخل بيت ربي فيه يدخل نعم النبي صلى الله عليه وسلم خبرنا. ثانيا الشيطان يدخل بينك وبين خوف علاه باش يوسوس لك في الصلاة وباش ينقص المحبة بينك وبين خوك، بلى يا خوتنا بارك الله فيكم راهو تسوية الصفوف راهو طريق للمصالحة الوطنية والمصالحة على القلوب والمحبة ماذا بنا تحافظوا عليها، كي تقولوا ما يدك والله فهمنا أول مرة نفهم داخل يقول له إياي وهيشات الأسواق، هذا حديث إياي وهيشات الأسواق يعني كي تصلوا كي تدخلوا الجامع عليكم بالهدوء وما تختارش الأسواق تاعكم كاختلاط الهيشات، الهيشات يعني اختلاط أصوات السوق، المسجد موش سوق، فهذا هو إذا كان الناس يفهموا عليك تجيب لهم الحديث، أما تجيب لهم حديث أنا ما فاهم وش تقول، وش تقول أنت؟ هذا خطأ. فالمقصود أن تسوية الصفوف بالخطوط هذا في خلاف بين أهل السنة المعاصرين، وعلاش اختلفوا؟ لأن بعضهم رأى أنها مصلحة مرسلة وبعضهم رأى أنها بدعة، والراجح أنها ليس من السنة. لكن إن كان أنت تصلي مع إمام هو مقتنع باللي مصلحة مرسلة، أنت لا تأتي في ليلة لا قمر فيها وتنحيه. كان بعض الشباب هكذا قال لي يا شيخ كان واحد الإمام عندنا في الجامع قلنا له أقمنا عليه الحجة، كنت شكون تقيم عليه الحجة أنت شكون من باديس أنت؟ قال لا شحال عندك من التزم؟ أنا عندي عامين. عندك عامين وتقيم الحجة ما عليش يا سيدي، قمت عليه الحجة. ومن بعد قال ما حبش خليناه كي راح جبنا ننقص وبدنا نقطعه. قلت لا ما تقطعش يا أخي، أنت تبلغ ما حبش نحي خلاص توقف، لأن هذاك الإمام راه مسؤول عن المسجد، إما يكون مقتنع بالجواز أو على باله باللي ما هو السنة لكنه خايف على روحه، شاف باللي المصلحة ما ينحيش هذا، كان ينحي هذا ينحي خير آخر كثير. واضح هذا الأمر هذا؟ نعم. طيب خلينا نكمل اللي فات. تفضل إيه هذا؟ القول على الفعل. نعم. وشيء من قول الفعل. إذا جينا بالاعتراف الحديث مثلا صحابي قال أن هذا النبي صلى الله عليه وسلم ما يتبع. إيه. وشوف الفعل تاعه أن النبي صلى الله عليه وسلم أذى هذا. إيه. لا هذا. نتعرض وش؟ نتعرض القول على الفعل. إيه وش قلنا لما يتعرض القول على الفعل؟ قلنا. قدم القول لا الفعل. ها بجاوب ترى. لا السؤال الثاني. إنه اللي قال صحابي قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كذا ولا. هذا قول. ثم هذا يحمل كيما القول. طبعا. النهي كيف يكون بالقول؟ إحنا ما سمعناش القول تاع النبي صلى الله عليه وسلم، هو سمع القول تاعه. فبلغنا قوله فقال قال لا تفعلوا، قال نهى، هذا يعتبر قول. نعم خلاص. طيب نرجع إلى رسالة الشيخ، قال رحمه الله تعالى: فصل فصول يضطر إليها الفقيه، يعني هناك أصول يمشي عليها الفقيه، هذه يعني يمشي عليها الفقيه، وهذه الأصول التي تمشي بها في الفقه وفي العلم راح تكون على صراط المستقيم إن شاء الله. قال: الأصل في أوامر الكتاب والسنة أنها للوجوب إلا إذا دل الدليل على الاستحباب أو الإباحة، هذا الأصل. الأصل هذه قواعد، والعلم أيها الإخوة قواعد، العلم ليس فقط بعلم المسائل بل بعلم الدلائل. كان بعض الشباب رغم يسمعوا أشرطة، أشرطة الشيخ فلان، أشرطة الفتاوى، وعن باله رأوا ولا فقيه بهذا، لا موجود فقيه راك تعلم هنا وش قال الشيخ، أما وقتش ولي فقيه كيف ودي تعرف بماذا استدل الشيخ ولماذا قال هنا يجوز وهنا قال ما يجوز. فالإنسان لو يسمع أشرطة برق قال الشيخ فلان في العقيقة واجبة، وقال في التلفزيون كذا، وقال في العمرة كذا، وقال في طواف الوداع في العمرة كذا، هو يعرف برق المسائل ماهوش باقي هذا لو ناقل ما عليه يطبق نفسه مش مشكلة، لكن هذا يعتبر باقي لا يسمح للفتوى، ما يسمح باش يفتين الناس. طيب الأصل في أوامر الكتاب والسنة، أوامر يعني الأمر اللي يجيك، أمر افعل كذا، إذا جاك أمر في القرآن أو في السنة تحمله على الوجوب دائما إلا إذا دل دليل على عدم الوجوب، إلا إذا دل دليل على عدم الوجوب. فيدل على الاستحباب او الاباحه. مثاله قال تعالى: فاذا قضيت الصلاه فانتشروا في الارض وابتغوا من فضل الله، يعني ابتغوا من فضل الله، روح تاجر على روح، روح ابتغي، ابتغوا على امر يفيد الوجوب، يعني واجب بعد الصلاة لازم تروح تبيع، هذا أمر يفيد الوجوب. لكن ما الذي صرفه من الوجوب إلى الإباحة؟ أن البيع في أصله مش واجب، يعني مش واجب كي تصلي الجمعة لازم تروح تبيع وتشري، لا. إذا الأمر إذا جاءك من الله والرسول عليه السلام أحمله على الوجوب، إلا إذا كان دليل واحد آخر قالك لا لا هذا لا يدل على الوجوب. فهذا حالا لأن الأمر يفيد دائما الوجوب إلا إذا دل دليل على عدم الوجوب، هذا يجعل الإنسان لما يقرأ الأمر يتريف إن كان عالما أو يعرف باللي هذا للوجوب ولا مش الوجوب، وإذا ما هو عالم يسقسي الناس يقولون. مثلا قال تعالى نهى الله تعالى عن الصيد بالنسبة للمحرم، الصيد كي تكون محرم حج أو عمرة لابس الإحرام وراك محرم ورايح للحج من عمره ما يجوز لك الصيد صيد البر صيد البر صيد الطارق، يعني راك تمشي للحج من عمره شفت عصفور ولا غزاله ما تصيدهاش، ما تصيدهاش. لكن صيد البحر يجوز، حبيت صيد سمكه يجوز. طيب قال تعالى: واذا حللتم فاصطادوا، كيت خلاص كملت الحج بتاعك كملت العمرة راك وليت حلال يعني نحيت الإحرام، قال فاصطادوا، لازم غير تكمل الحج تاخذ البندقية وتروح تصيد غزالة، لا، فاصطادوا. فاصطادوا هنا الأمر للإباحة، يعني بعدما كان محرما صار عاد إلى أصله وهو الإباحة. وعلى هذا لأن الأمر يفيد دائما الوجوب إلا إذا دل دليل على عدم الوجوب. مثلا الأب لما يقول لك اسمع ناويني الماء باش نشرب، الأمر هنا لماذا؟ وجوب. وإذا صاحبك قدك في العمر قدك قالك ناويني الماء، الأمر هنا يعني من فضلك يعني لا حبيت. وإذا مثلا أخوك الصغير قالك ناويني الماء، هذا ليس بالوجوب وإنما الاستدعاء يعني من فضلك. ما الذي صرفه؟ العقل. لا واضح هذا صح. مثل قول موسى عليه السلام لما قال قالوا إما أن تلقي وإما أن نكون نحن، قال ألقوا، هذا أمر، هل أمر واجب عليهم يلقوا يعني موسى ويأمرهم باش يديروا السحر؟ بالعكس يقول لهم ويحكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب وقد خاب من افترى، وإنما قالوا ألقوا من باب الإهانة، كما واحد مثلا قال لك تقول له اسمع تقدر ترفض هذا الكيس، هذا كيس فيه 50 كيلو، يقول لك نرفض وانت تعرف بلي ما يقدرش يرفض، تقول له ارفض ارفض، هذا واش؟ لا أمر لكن لا يفيد الوجوب، هذا للتحقير، هذا للتحقير. على بالي ما تبقى تسأل أرفته على ذاك يعني للتحقير أو باش تبين له العجز تاعه. إذن الأمر دائما يفيد الوجوب لكن قد لا يفيد الوجوب إذا كان هناك قرينة. نقرأ لكم بعض القرائن هنا معليش نجيبوها لأنها مفيدة. طيب هنا فإذا الأمر المطلق يفيد الوجوب، الأمر المطلق يفيد الوجوب إلا إذا دل دليل صارف إلى غيره. عندنا أمثلة: أمر لا يفيد الوجوب وإنما يفيد الإباحة، مثل قوله تعالى وكلوا واشربوا، تكون صائم الله تعالى واش قال؟ كلوا واشربوا يعني لازم من بعد ما يغرب تغرب الشمس وانت تاكل وتشرب حتى يتبين لك الجره. هذا الاباحه يعني الشيء اللي كان حرام عليك قبل الغروب راه حلال عليك دور تاكل تاكل بعد المغرب. والمهم يعني تبل الريح ومن بعد تبل راسك، تحب تتعشى بعد المغرب، تحب تخلي بعد التراويح تبل راسك، تحب تخلي على 12 تاع الليل، المهم جايز. هذا للاباحه. ثانيا للتهديد، مثل قوله تعالى اعملوا ما شئتم، اعملوا ما شئتم، مثل قوله تعالى فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. كيف هذا؟ هذا التهديد مش التخيير. صح، للامتنان، امتنان، ربي يمتن علينا. كلوا مما رزقناكم، كلوا مما رزقناكم. ربي واش قال لما شوف ثمرة، أول ثمرة بدأت تبان، كلوا من ثمره إذا أثمر وينعي، يعني لازم كي تخرج ثمرة لازم تأكل. لا، هذا من الامتنان. صح، للإكرام، مثل قوله تعالى لأهل الجنة ادخلوها بسلام آمنين. لما يجوك ضيوف للدار تقول لهم تفضلوا ادخلوا، هذا امر للوجوب ولا للتكريم؟ اكرام، تفضل. ايوه، للتعجيز، مثل قوله تعالى فاتوا بسوره من مثله. للاحتقار، مثل قوله تعالى في قصه موسى القوا ما انتم ملقون. للتسويه، مثل قوله تعالى اصبروا او لا تصبروا. نعم شيخ، ثم ذق انك انت العزيز الكريم، نعم من باب الاهانه. صح، للتسويه، اصبروا او لا تصبروا. الناس في النار الكفار يقول لهم ربي اصبروا لما تصبروش، كيف كيف العذاب ماشي تنحى عليكم، صلى الله العافيه. للمشوره، للمشوره، مثل قول إبراهيم لإسماعيل فانظر إني أرى يا بني إني أرى في المنام أني أتبعك فانظر. ما هوش يقول له يعني واش رايك من طبقوا الأمر العربي ولا من طبقوش، لا، المشورة برك، يعني واش رايك نقوم بعملية الذبح وانت راضي ولا الكتفك. فإسماعيل عليه السلام راضي، رضي بأمر الله لأنه رجل صالح من رجل صالح عليه الصلاة والسلام. للاعتبار، مثل قوله تعالى انظروا إلى ثمره إذا أثمر، يعني لازم كي تخرج الثمرة لازم تروح قدام النخلة وتقعد تشوف فيها، لازم مش لازم تشوف وتعتبر برزق الله. للدعاء، مثل قولك ربي اغفر لي، راك تأمر في ربي انت، هذا الدعاء ربي اغفر لي. 11، للالتماس، التماس، مثل قولك لزميلك ناولني القلم، يقول لك ما ناولكش القلم، تقول انا اعطيتك امر، لا تعطيني امر، وانا قدك ما تعطينيش امر، انا كيما انت زميل كوليك ما تعطينيش امر اخويا. صح، الى غير ذلك، الى غير ذلك من المعاني. صح، الصارف للأمر عن الوجوب قد يكون في النص، قد يكون في النص وقد يكون واضحا وقد لا يكون واضحا لكل أحد. الدليل أو المثال، يعني حاجة للصرف الأمر من الوجوب إلى المعاني الأخرى قد يكون واضحا لكل إنسان وقد يكون واضحا لبعض الناس فقط. مثاله، نبدأ بالدليل الصارف الواضح، مثل قول النبي عليه الصلاة والسلام صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، ثم قال لمن شاء، قال لمن شاء، رواه أحمد وأبو داود وهو حديث صحيح. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما قال صلوا قبل المغرب يعني بعد أذان المغرب وقبل الصلاة طبعا، بعد أذان قال لمن شاء، فقوله لمن شاء يدل على أن الأمر ليس للوجوب. وقد لا يكون الدليل واضحا لكل أحد، مثل قول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا جاء أحدكم المسجد فليسجد سجدتين، رواه البخاري وأبو داود. قال عليه الصلاة والسلام: إذا جاء أحدكم المسجد فليسجد سجدتين. ما معنى سجدتين؟ غير سجدتين ولا يصلي ركعتين؟ هذا أمر. بعض الناس قالوا الأمر للوجوب، ولهذا كثير من أخواننا السلفيين في هذا العصر يرون تحية المسجد واجبة، وهذا خطأ. تحية المسجد مش واجب، لكن ما الصارف؟ ما كالصارف هنا الحال؟ الصارف عموم النصوص التي تدل على أنه لا يجب في اليوم إلا الصلوات كملوا الخمس. عندنا أدلة أنه في النهار لا يجب عليك إلا اليوم والليلة صلوات خمس، فهذه النصوص صرفت الأمر هنا من الوجوب إلى الاستحباب، تحيث المسجد مستحبة وليست واجبة. أضف إلى ذلك فهم الصحابة رضي الله تعالى عنهم، لا يوجد فيما أعلم بين الصحابة من قال بأن تحيث المسجد واجبة، فمن جاء بعدهم وقال إنها واجبة وهم قلة فقولهم مرجوح. إيه إيه قاعد بفهم هذا الصحابة الوجوب، بل الصحابة كانوا إذا كان بعضهم جنوبا وحبوا يجلسوا في المسجد باش يتحدثوا، وش يديروا؟ ماذا يفعلون؟ يتوضؤون الوضوء للصلاة، وضوء للصغير، وعن ما حبش يدوش، ما زال البرد ولا حب يقعد في الجامع، وش يدير؟ كانوا يتوضؤون ويجلسوا ولا يتحدث المسجد. فهذا القول باللي تحيث المسجد واجبة هذا قول مرجوح، وهذا الذي يعتقده كثير من إخواننا. حديث تكنيك غطفاني هي جاء الأحاديث وليك الغطفاني وغيره، وجاء هذه قاع جيبها وحطها قدام هذه النصوص. فأنت نعم مرشيخ مثال صحابة عليكم دليل، وإذا توفر الشروط وجبت، إذا لم توفر الشروط كان لو كانت واجبة ما يدخلش من المسجد، على يدخل المسجد أنوال ما يدخلش إذا توفرش لا، لو كانت واجبة كيف هي واجبة؟ أنت واجبة تكون آثم، لا واجبة بشروطها. والشروط عليها ما الذي يمنعك من الشروط؟ كان يتيمم ويصلي تحية المسجد، إنسان مش مصلي ويدخل المسجد. إيه إيه مجلس المسجد إذا ما صليش تحية المسجد ما عليكش إذن، يعني ما تدخلش جهنم، راحت لك ضر حسنات هذا مكان خالص ما تدخلش النار ان شاء الله. خالف زي دخلت احدكم المسجد والامام يخطب فذاك عن اعتين يتجوز السجود. اي هذه جاء اخي النصوص هذه ما نفهموهاش وحدنا، لكن احنا نقولوا سلفيين لا بطلنا. شو معناتها سلفي؟ نفهموا الاسلام كما فهم ابن تيميه برك؟ لا، نفهم الاسلام كما فهموا ابو بكر الصديق، ابو بكر، عمر، عثمان، علي، ابو هريره، خالد بن الوليد، سعد بن وقاص، امام مالك، امام شافعي، ومن بعد يجي ابن تيمية ولا الألباني ولا ابن باز. الآن كان بعض الشباب راهو يفهم الأدلة هو الكتاب والسنة وأنا غلط غلط هذا كلام العلماء اللي يوافقوا الصحابة. ليه؟ راه ليه لا ابن تيمية لو كان يجيب لنا حاجة ما جابها الصحابة ما ناخذوش عليه. وين؟ ما تفوتش عندنا هذا. إذا دخل الإنسان يوم الجمعة صلاة ركعتين. يجوز. يجوز. الوجوب يا أخي. يعني مستحب لك في تدخل المسجد ما تجلسش حتى تصلي ركعتين. أبو ذر الغفاري دخل والنبي عليه الصلاة والسلام جالس قبل المغرب، فقال له: يا أبا ذر أصليت ركعتين؟ قال لا. قال: قم فصليهما. قال: ما صليهما، ما فيش مشكلة. لكن هذا لا يدل على الوجوب. ما الذي دلنا على عدم الوجوب؟ نصوص أخرى وفهم. كان النصوص وفهم الصحابة، فهم ماشي غير الصحابة، جماهير العلماء. شكون اللي قالوا بالوجوب؟ أهل الظاهر أو بعض أهل الظاهر، ومن وافقهم من بعض أهل السنة المتأخرين. الشيخ لو أتوقع أبداً ما عليش إثم، ما عليش إثم أخوي، ماشي كما تخلي الضوء اللي يخلي صلاة الفجر سنة الفجر واش رايك ما يصلي غير الصبح برك يدخل جهنم. ها ها خلاص أخوي الشيخ اللي قال الإمام يخطب يوم الجمعة، قال عليه الصلاة والسلام يخطب يوم الجمعة وجاء الرجل وقال له صليت؟ قال له لا، قال قم فارفع ركعتين. مع أن الإنصات للفطرة هذا الفهم تاعهم توفهم بعض العلماء، هذا الفهم هذا كان عند الصحابة وما قالوش به. رميه رميه البحر وأمر النبي عليه الصلاة والسلام. الصحابة ما فهموش يا أخي، مش معناته سلف، بطلتوا سلفيين خلاص. فهم السلف، فهم السلف، إمام مالك سلفي ولا لا؟ لا ما فهمش الفهم تاعك هذا وتاعي أنا. نحي هذه القواعد هذه الضوابط ديرها ما لم تعارض فهم السلف. كي تعارض فهم السلف قال لي ليه؟ قلت له ما هي صحيحة. ما راكش على الراية، راك خرجت على الراية. خلونا لو باش نكملوا ما تدخلوناش في الفقهيات. أعطيتكم قواعد عامة، قواعد عامة باش تفكروا. واضح ولا لا؟ لازم كما قال ابن تيمية رحمه الله ومحدثكم لما دارون محاكمة بعض الفقهاء والقضاة، دارون محاكمة قالوا له كيفاش تألف في العقيدة وش الناس ما عندهمش عقيدة، فقالوا له منين جبت العقيدة وش الناس ما عندهمش عقيدة حتى جيت انت تدخل الناس العقيدة. بعض القول كما يحدث في كل عصر دعاة الغيرة بيناتهم يتغيروا، فهمت؟ كما واقع حتى اليوم كان الغيرة نسأل الله العافية. فابن تيمية رحمه الله وضحنهم قال هم ومحدثكم بحمد الله لا يقول قولا لم يقل به السلف، وهذه عقيدة العقيدة التي كتبتها اقرأوها وأمهلكم وانظروا هل هي توافق ما كان عليه العلماء السابقون. فقرأوها فكتبوا كلهم أن هذه العقيدة موافقة لما كان عليه العلماء السابقون والحمد لله. هل فهمتوا؟ هذا شيخ يمكن عدد ما بين كل أذنين صلاة، هذه صحيح شيخ؟ ايه صحيح. خلاص بدخلوناش بالفقه برضه. هاي صحيح. نرجع الآن ثم قال والأصل في النواهي أنها للتحريم إلا إذا دل الدليل على الكراهة. إذن النهي دائما يدل على التحريم، النهي كي يجي من الكتاب والسنة يدل على التحريم إلا إذا دل دليل على أنه من كراهة. يعني إذا جاك حاجة من عند ربي قال لا تفعل كذا، من فعل كذا فهذا يدل بلي هذه الحاجة حرام، لكن إذا دل دليل على عدم الحرمة خلاص ينصرف من التحريم إلى الكراهة. عندنا أمثلة، مثلا ترد صيغة النهي للكراهية للكراهية مثل النهي عن الشرب من فم القربة. نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن اختناث الأسقية. ايش معنى اختناث الأسقية؟ تعرفوا القربة مفروض تعرفوها انتم، القربة معروفة بل اصحاب العاصمة ما يعرفوها بس انتم ما تعرفوها لانه مشهورة، احنا نعرفوها الحمد لله. القربة هذه يديروا فيها الماء يبردوا فيها الماء. نهى النبي عليه الصلاة والسلام الانسان يشرب من فم القربة مباشرة، على قد يكون فيها ثعبان قد يكون فيها شيء ايه ما يشرب. لكن ثبت ان النبي عليه الصلاه والسلام مره دخل الى بيت احدى زوجاته او احدى قريباته فوجد قربه معلقه، طبعا القربه كانوا يعلقوها، فلم ياتي باناء وصب فيه لا، وانما شرب من فم القربه مباشره. فجاءت تلك الصحابية وقطعت هذه الجلدة من حيث الشرب تبركا بفي النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه ما دام فم النبي عليه الصلاة والسلام مس هذه القربة وهي بركة قاد نخبيها عندي تبرك بها. يجوز تبرك بآثار النبي صلى الله عليه وسلم لا بآثار الصالحين. بعض الناس قالك ما دام هكذا نديره مع الصالحين قالوا لهم العلماء لا قالوا لهم النبي عليه الصلاة والسلام مبارك غيره ما عندنا دليل على أنه مبارك في جسمه وذاته. ما الدليل؟ فهم الصحابة فهم هنا شو بالفهم فهم الصحابة لما مات النبي عليه الصلاة والسلام أو حتى بعهد النبي عليه الصلاة والسلام ما كانوش يتبركوا لأبي بكر الصديق. مثلا أبو بكر الصديق يشرب في إناء يجيب هذاك الإناء يخبيه باش يتبركوا به. عمر عثمان علي هذا دليل من الصحابة كانوا يفرقون بين الرسول صلى الله عليه وسلم وبين غيره في التبرك بآثاره. بعد هذا طيب نرجع الآن. فهنا النبي عليه الصلاة والسلام ماذا فعل؟ نهى. هنا فعل تعارض القول مع الفعل حمله العلماء على الكراهة. قد يقول قائل وعلى النبي صلى الله عليه وسلم يدير لها شيء مكروه. لا بالنسبة للنبي مش مكروه بالنسبة للنبي هو مبين الشرع. انتبهوا هذه نقطة مهمة. البعض يقول لك كيف تقول الكراهة مكروه لنا مع أن الرسول دار الكراهة؟ قال لا النبي صلى الله عليه وسلم يدير شيء مكروه هو مبين عن الله مبين للشرع فبالنسبة إليه ليس مكروها وبالنسبة إلينا مكروه. والنبي عليه الصلاة والسلام على شرب من فم القربة لأنه يعلم أنه ما فيها والو الداخل أو أن الله أعلمه. فإذا كان القربة على بالك باللي ما فيها والو ومتأكد وحارز روحك باش ما يدخل لك حتى حاجة ما عادش مثلا. يعني هل يجوز الإنسان يشرب من هذه القنينة هذه تاع العصير مش باين الداخل؟ يجوز تشرب؟ يجوز تشرب لأن الأصل أنه أصحاب المعامل يحتاطون يخافوا كان يدير لك فيها حجرة ولا عود كبريت ولا يغلقوا له المصنع فهذا يدفعك إلى الإطمئنان. لكن واحد قال لا لا أنا ما نشربش منها لازم نصب في كاس طب الرأس. أما إذا كان مثل هذه القنينة هذه شفافة فيها ماء باين كان فيها حاجة إذا شربت منها لا مانع إن شاء الله ولا كراهة. واضح هذا؟ وهناك من قال يحمل الكراهة لمن كان في فمه بخار يعني الفم تاعو يريح دائما. كان بعض الناس عنده الفم تاعو فيه رائحة كريهة فمريض فما يشربش هكذا باش ما يعفنش القربة على الناس. يعني أما الرسول عليه الصلاة والسلام ففمه طاهر ومبارك يعني حملوا هكذا عدة احتمالات. ثانيا قد ترد صيغة النهي للدعاء مثل قوله من قول المسلم ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. كيف عرفنا باللي للدعاء؟ لأنها من أدنى إلى أعلى من أدنى إلى أعلى. يعني لما تكون أنت مثلا الأب تاعك بدل الواحد عنده الأب تاعه يشرب الدخان يا أبي ما يشربش الدخان هل أنت تحرم عليه الدخان؟ هل أنت تحرم عليه الدخان؟ لازم يطبق النهي تاعك؟ لا هذا للإرشاد هو الدخان حرام لكن أنت ما يخص النهي تاعك كما يأخذ النهي من أعلى إلى أدنى صح. ثالثا قد ترد للإرشاد مثل قول النبي عليه الصلاة والسلام لمعاذ بن جبل يا معاذ والله إني لا أحبك لا تدعن أن تقول دبر كل صلاة اللهم أعني على ذكرك وشكرك. لا تدعن هذا نهي هل يفيد التحريم؟ يعني كل ما تديرهاش وقعت في الإثم هذا للإرشاد. النبي صلى الله عليه وسلم أرشده إلى هذا الدعاء صح. فهمت هذا الأمر؟ آخر الصلاة هنا آخر الصلاة نعم. نأتي الآن قال والأصل في الكلام الحقيقة فلا يعدل به إلى المجاز إن قلنا به إلا إذا تعذرت الحقيقة. مسألة الحقيقة والمجاز هذا من الأبحاث التي يبحثها أهل البلاغة في العادة، لكن لماذا يبحثها أهل الأصول؟ أصول الفقه علاش؟ وش اللي خلاهم يدخلوا هذا المبحث في كتب الأصول، مع أن المبحث وين يبحث؟ في كتب البلاغة وليس في كتب الأصول، لكن العلماء أدخلوا هذا المبحث هنا لأنه له علاقة بأصول الفقه، لأنهم من خلال هذا المبحث يعلمون دلالات الألفاظ، دلالات الألفاظ يعني الألفاظ التي تأتي في الكتاب والسنة تدل على أشياء، فهل تدل على الحقيقة أو تدل على المجاز؟ لهذا يبحثون هذا المبحث هنا في هذا الموضع أو في كتب الأصول. ما هي الحقيقة وما هي المجاز؟ الحقيقة هي اللفظ المستعمل فيما وضع له، مثل كلمة أسد للحيوان المفترس. أنت لما تسمع كلمة أسد واش تفهم؟ حيوان معروف مفترس، هذه هي الحقيقة. والمجاز العكس عند القائلين به هو اللفظ المستعمل في غير ما وضع له، مثل كلمة أسد إذا وضعت للرجل الشجاع لقرينة، يعني كاين قرينة تدل باللي انت ماكش تقصد الحقيقة، مثل قولك رأيت أسدا يخطب على المنبر. شكون الأسد هذا؟ أنا إمام رجل شجاع يخطب. الذي جعلني أفهم من كلمة الأسد غير الحقيقة قرينة، يعني يخطب على المنبر. أما لما تقول رأيت الأسد في الغابة وش نفهم أنا؟ أسد حيوان مفترس. أما إذا قلت رأيت الأسد في الغابة يصلي، نفهم أنه هذا رجل شجاع يصلي في الغابة. واضح هذا؟ هذا الحقيقة والمجاز. على كل حال المسألة الحقيقة والمجاز اختلف فيها العلماء. هناك من يقول لا مجاز لا في اللغة العربية ولا في القرآن، وهناك من يقول هناك مجاز في اللغة وفي القرآن، وهناك من يقول هناك مجاز في اللغة ولا يوجد مجاز في القرآن. المؤلف هنا الشيخ ناصر بن سعدي عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله احترز قال ما دام هذا المبحث راه موجود في كتب الأصول ما نحكي واش نبحثوه، لكن قال فلا يعدل به إلى المجاز إن قلنا به، إن قلنا به هذا الأبحاث كما تقرأون في بعض كتب شرح الحديث، كما مثلا سبل السلام، سبل السلام الحافظ بن حجر في بلوغ المرام يجيب الحديث ويقول رواه الحاكم وكذا وهذا الحديث ضعيف. الشارح مش يقول تحت هذا الحديث رواه الحاكم وكذا ولكنه ضعيف، وعلى فرض صحته فيستفاد منه واحد اثنين ثلاثة أربعة، ممكن بعد يقول لي صحيح، يجي بعض العلماء يصيب له طريق يقول لي صحيح فهو أعطاك الفوائد تاعه. هذا من يسموه العلماء من العلم ونشر العلم وإفادة الناس، يعني هذا الحديث هم يقولوا ضعيف لكن ممكن يولي صحيح في يوم من الأيام أو حسن على فرض صحته، هاي الفوائد. أنت جاك واحد من أهل العلم ما شاء الله بحث الطرق وصحح الحديث أو حسنه، هاك صبت الفوائد، هاك استفدت والحمد لله. فهنا الشيخ يقول إن قلنا به هذا نأخذ بالمجاز، إن قلنا به إذا تعذرت الحقيقة. طيب، ومن الذين شددوا في مسألة المجاز شيخ الإسلام ابن تيمية وكثير ممن اقتنع بقوله، قالوا ما كانش مجاز في القرآن ولا في اللغة، لكن الراجح أنه يوجد مجاز في القرآن وفي اللغة العربية، إلا أن هذا المجاز لا نستعمله فيما يخالف الشريعة في تأويل الصفات على ما لم يذهب إليه أهل السنة والجماعة. إذن هناك المشهور عند المتأخرين من العلماء أن هناك مجاز في القرآن وفي غير القرآن، وهناك من قال لا مجاز في القرآن، وهو قول ابن خويز من داد من المالكية، وهو قول الظاهرية وابن القاص من الشافعية. وهناك من أهل العلم من قال لا مجاز في القرآن ولا في غيره، وبه قال أبو إسحاق الإسرائيلي وأبو علي الفارسي من المتقدمين، كما عزاه لهما ابن السبكي في جمع الجماع الجوامع. ومن المتأخرين الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله تعالى في رسالة خاصة سماها منع جواز المجاز في المنزل للتعبد والإعجاز، وقد نصر القول بعدم المجاز في القرآن وفي غيره كذلك، نصر هذا القول نصرا كبيرا الإمام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم رحمهما الله تعالى. على كل حال هذا أمر إن شاء الله إذا انضبط بمنهج السلف وقال بالمجاز فلا مانع إن شاء الله لا يبقى. طيب، ثم قال والحقائق ثلاث. الحقائق ثلاث، الحقائق ثلاث في اللغة العربية أو في العلم، حقيقة شرعية وحقيقة لغوية وحقيقة عرفية. فالحقيقة الشرعية، الحقيقة الشرعية هي اللفظ المستعمل فيما وضع له في الشرع كالصلاة، وهي العبادة المعروفة. كلمة الصلاة كي تقرأ في القرآن ولا في السنة كلمة الصلاة ما تفهمش واش كان يفهم عن طرف الشداد. عن طرف الشداد كلمة الصلاة كانوا يقولوها في الجاهلية، لكن يقصدوا بها ماذا؟ دعاء. ما يقصدوش بها الصلاة بتاعنا هذه احنا التي نصليها ذات الركوع والسجود اللي فيها الحمد لله إلى آخره، صح؟ وهناك حقيقة لغوية وهي اللفظ المستعمل فيما وضع له في اللغة العربية كالصلاة أي الدعاء. يعني لما تقرأ في الشعر، لما تقرأ في الشعر الصلاة تفهم بالصلاة ماذا؟ الشعر العربي يقصد فيه الدعاء. وهناك الحقيقة العرفية مثل، وهي اللفظ المستعمل فيما هو عليه في العرف مثل كلمة الدابة. الدابة هذا، الدابة في عرف في العرف مقصود بها ذوات الأربع من الحيوان، وإلا كل إنسان، فحتى الإنسان هو دابة لأنه يدب على الأرض، لكن العرف جعله خاصا. يعني إذا سمعت كلمة الدابة في غير في اللغة العربية احمله على ذوات الأربع إلا إذا دل دليل على العكس. طيب، ما الفائدة، ما الفائدة من معرفة تقسيم الحقيقة إلى ثلاثة أقسام؟ الفائدة أن نحمل كل لفظ على معناه الحقيقي في موضع استعماله، في موضع استعماله. علاش الفائدة؟ باش نتعلم كيف نستعمل كل لفظ في مكانه. هناك بعض الفوائد الأخرى. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فما حكم به الشارع وحده وجب الرجوع فيه إلى الحد الشرعي، وما حكم به ولم يحده اكتفاء بظهور معناه اللغوي وجب الرجوع فيه إلى اللغة، وما لم يكن له حد في الشرع ولا في اللغة رجع فيه إلى عادة الناس وعرفهم. وقد يصرح الشارع بإرجاع هذه الأمور إلى العرف كالأمر بالمعروف والمعاشرة بالمعروف والحميمة، فاحفظ هذه الأصول التي يضطر إليها الفقيه في كل تصرفاته الفقهية. هنا نقول يعني مثلا إذا قرأت كلمة السماء في القرآن هل تحملها على الحقيقة اللغوية أو العرفية أو الشرعية؟ لا، الشرع ما جاش باش يقول لنا واش هي السماء، الشرع جاي يعلم لنا كيف نصلي وكيف نعبدوا، الشرع ما جاش يعلم لنا اللغة العربية، اللغة العربية كانت موجودة وإنما قواها فقط ونظمها. لما لكن لما تقرأ كلمة الصلاة ما تأخذ بالصلاة اللغوية، قول الصلاة إذا ما حده الشرع وبينه ترجع إلى الحد الشرعي، ما لم يحده ما لم يحده اكتفاء بظهوره المعنى ظهور معناه في اللغة أرجع للغة، واضح؟ وما لم يكن له لا حد في الشرع ولا في اللغة، مثل والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. ما معنى السارق؟ لا، السارق كلمة السارق مش شرحه، هل شرحه الشرع؟ قال مثلا السارق تعرفه هو كذا، مكانش في العرف ذني، مكانش في اللغة. كاين السارق هو من يأخذ مالا خفية، مال غيره خفية من حرز. كاين حاجة ما عرفها لا ما حددهاش لا الشرع ولا اللغة، مثل السفر. السفر كي تبحث في القرآن شحال من كيلومتر؟ ما كانش في اللغة العربية، ما كانش يقول لك السفر لازم تسافر من مكان إلى مكان باش نسميه سفر، لا. فجاء هنا حدوه بالعرف، حدوه بالعرف. النفقة، الله تعالى وعاشروهن بالمعروف، والنفقة فأنفقوا عليهن بالمعروف. شحال ننفق عليها المرأة تاعك؟ شحال تنفق عليها الإنسان إذا طلق زوجته؟ شحال ينفق عليها وكانت حاملا؟ ما كانش تعريف في الشرع شحال تنفق عليها، كيلو سميد صباح وكيلو سميد على الظهر، ما كانش، ما كانش في اللغة. ترجع للعرف، القاضي هو الذي يحدد هذه الأشياء. إذن هذه القواعد مهمة لا بد من معرفتها حتى يكون المسلم وخاصة الفقيه على دراية بها. عرفتوا هذا الموضوع؟ واضح؟ نكتفي بهذا.